بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمة الله أينما كنت. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل المسيرة والحديث عن تفاسير الصوفية، وخاصة هذا النوع الذي يسمى بالتفسير الإشاري، وذلك بعد أن تحدثنا عن التفسير الصوفي النظري. هدى التفسير الإشاري إذا أراد أن يفسر القرآن كله، فإنه لا يلتزم بتفسير آيات القرآن آية آية، وإنما قد يتخير من السورة الطويلة بعضا من الآيات لا تتعدى أصابع اليد. وهذه الآيات التي يرى أن التفسير الإشاري يدخل فيها، وهي التي تخدم الغرض عنده، إذ أن آيات القرآن ليست كلها كما يعتقد هؤلاء، أو كما يرى هؤلاء، وكما يمشي هؤلاء، يدخلها الصالح لأن يدخل فيها التفسير الإشاري، وإنما هم يمسكون بعض آيات معينة يذكرون أن هذه الآيات فيها من الإشارات ما فيها، وفيها من الفهم ما لم يصل إليه غيرهم، حتى ولو كان الصحابة، حتى ولو كان السلف، حتى ولو كان المحققون من المفسرين. وقد رأينا ذلك واضحا جليا حينما أخذنا النموذجا من هذه النماذج، وكان متمثلا في كتاب حقائق القرآن للسلمي، وهذا الكتاب يعتمد كما رأينا في اللقاء الماضي على التفسير الإشاري. وقد رأينا من خلال ما قلناه سابقا أن التفسير الإشاري أحيانا يكون مقبولا، وأحيانا يكون غير مقبول، فلا بد وأن نطبق شروطا معينة نعرف هذا التفسير من المقبول أو من غير المقبول. وإن شاء الله تعالى ونحن في ثنايا كلامنا نتحدث، سنعود ونذكركم بهذه الشروط شرطا شرطا، حتى لا تنسى، وحتى تكون كالميزان في يد أحدكم يزن به ما يسمعه وما ينقل إليه. حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى سيكون مع كتاب، هذا الكتاب وإن لم يكن متداولا بين الناس ولكن ما فيه متداول. يعني هذا الكتاب صحيح قد لا يكون مطبوعا ومتوفرا ومتناقلا بين أيديكم، ولكن تؤخذ منه الكثير من العبارات يكتبها بعض أولئك المتصوفة أو من ينتسبون إلى التصوف، ومعظمهم يكون حريصا على اقتناء مثل هذه الكتب فينقل ما فيها يحدث به الناس، أو إذا ما ألف كتابا أو كتيبا فإنه يحرص على أن يجعل فيه كلمات وسطور وصفحات من هذه الكتب. وأنا شخصيا أسمع كثيرا من هذه العبارات التي احتوتها هذه الكتب تتناقل على ألسنة هؤلاء، خاصة وأن كثيرا من المتصوفة لما أراد أن يفسر نقل هذه الأقاويل في بعض كتبه ومحاضراته، فتناقلها التلاميذ جيل بعد جيل ونقلوها للناس وأسمعوها كثيرا من الناس. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير القرآن للتستري. هذا الكتاب كما ترى وكما قلت في اللقاء الماضي لا يتعدى 133 صفحة، كل عدد صفحاته 134 صفحة، ولكن اعتبر هذا الكتاب تفسيرا للقرآن، تعبير واضح، وسمي بتفسير القرآن للتستري، وهكذا تنطق الكلمة كما نبهت في نهاية اللقاء الماضي. كتاب زي ما قلت اعتبروه تفسيرا للقرآن، ولكن إذا ما نظرنا إلى المنهج ما تعجبنا، لأن المنهج هو تفسير إشاري، وقلنا إن الذي فسر التفسير الإشاري لا يلتزم بتفسير الصور بآياتها آية آية كما اعتدنا في كتب التفسير. قبل أن نتكلم عن الكتاب لابد وأن نلقي الضوء على صاحبه. صاحب هذا الكتاب هو سهل ابن عبد الله ابن يونس ابن عيسى التستري، يبقى اسمه في الاصل ايه؟ سهل. ويقال التستري، والتستري هذه نسبة الى بلدة من بلاد فارس ايضا، وكما قلت سنسمع بلاد فارس كثيرا، فقد أنتجت لنا الكثير من العلماء ومن يعتد بهم ومن لا يعتد. بلدة تستر أريدك أن تتعرف عليها، لأن هذه البلدة لها تاريخ ينبغي أن يعرف، فلا بد أن احنا نلمح الماحة تاريخية. بلدة تستر من بلاد خوزستان، خوزستان دي من بلاد كما قلت ايه فارس، وهي من اعظم بلاد خوزستان، وبيعتبر فيها اكبر نهر في هذه المنطقة، وبلدة تستر على منطقة راضية عالية يعني مرتفعة عن الارض او عن باقي البلاد حولها. بلدة تستر هذه كانت على غير إسلام إلى أن شاء الله لها وقدر أن يدخلها الإسلام، وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. سار إليها أبو موسى الأشعري، هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، ولما وصل إليها استصعب أمرها، كانت محصنة وليس من السهل أن تفتح ولا أن تقتحم، فأرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يطلب مددا، فأرسل عمر بن الخطاب أمرا لعمار بن ياسر وكان بالكوفة أن يسير بأهل الكوفة ويخرج ليمد أبا موسى الأشعري وليفتحوا هذه البلدة وهي بلدة تستر. وكانت النتيجة أن عمار بن ياسر التزم ما أمره به أمير المؤمنين وصار وخرج بأهل الكوفة، وخرج معه أيضا جمع كبير من أهل البصرة، وصاروا جميعا والتحموا مع أبي موسى الأشعري وحاصروا بلدة تسطر. وقع قتال شرس وعنيف جدا، وكان من أول الشهداء في هذا القتال البراء بن مالك الأنصاري، وهو أيضا صحابي جليل، وقتل ودفن هناك بتسطر بعد أن أتم الله فتحها، وقبره هناك قبر البراء بن مالك الأنصاري معروف ببلدة تسطر. ولما شاء الله وقدر بعد عناء مشقة استسلم أهل هذه البلدة وعقدت معاهدات، ودخل المسلمون تسطر وانتشر فيها دين الله. ولذلك أهل البصرة والكوفة فيما بعد لما البصرة أصبحت مدينة مستقلة والكوفة مدينة مستقلة تلازعوا في تسطر، أهل البصرة عايزين يضموها ويحسبوها من البصرة، وأهل الكوفة عايزين يحسبوها من الكوفة. حسم عمر بن الخطاب هذا النزاع وجعل تسطر جزءا من البصرة، وذلك لشدة قربها من البصرة. ومن الذين ولدوا وكانوا من تسطر ولهم أيضا وقع في التاريخ الإسلامي نافع مولى عبد الله بن عمر. ونافع مولى عبد الله بن عمر ده داخل في اللي بيقولوا عليها السلسلة الذهبية. معروف في علم مصطلح الحديث ان في سلسلة سند كده لما تسمعه تعرف وانت مغمض ان الحديث في منتهى القوة وفي منتهى الصحة، ودي اللي بيسموها السلسلة الذهبية. السلسلة الذهبية دي اللي هي لما تقرأ سند اي حديث فتجد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي السلسلة اللي بيسموها بالسلسلة الذهبية. فنافع هذا هو مولى عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر في غزوة من الغزوات يعني اقتنص هذا العبد واصبح ملكا لعبد الله بن عمر، وكان من مواليد من بلدة تسطر هذه، فكان غنيمة لعبد الله بن عمر واصبح عبد الله واسلم وحسن اسلامه، وكان من حفاظ الحديث ومن رواة الحديث ومن علماء الأمة. نافع مولى ابن عمر وله تاريخ خطير جدا في الإسلام وفي الدعوة الإسلامية، وكان من حسن أخلاق عبد الله بن عمر زي ما بيقول نافع بيقول إن عبد الله بن عمر دخلت أنا وهو على عبد الله بن جعفر، فعبد الله بن جعفر أراد أن يشتريني فعرض على ابن عمر 12,000 في سبيل ان هو يبيعني له، فعبد الله بن عمر ابى، يقول نافع ثم اعتقني وابى ان يبيعني واعتقني لوجه الله اعتقه الله من النار. هكذا يقول نافع وهو كان من مواليد بلدة تسطر هذه. بلدة تسطر هذه بعد ان شاء الله لها وقدر وفتحت ودخلها الإسلام وانتشر فيها أنجبت كثيرا من أهل العلم ومن العلماء. وكان ممن أنجبتهم تسطر هذه هو مفسرنا الليلة وهو سهل بن عبد الله التستري. وسهل بن عبد الله التستري ولد في سنة 200 من الهجرة، وفي آخر حياته استوطن البصرة، وباعتبار ان كمان تسطر ضمت للبصرة فسكن في البصرة وقضى بقية عمره بالبصرة وتوفي هناك، وكان ذلك في السنة 83 بعد 100 من الهجرة، يعني مات وكان سنه حوالي كم سنة؟ 83. سهل بن عبد الله التستري هذا كان مشهود له في وقته أنه كان من العلماء وكان من أهل الورع وكان من أهل الزهد، بل كما يقول ابن خلكان في وفيات الأعيان يقول إني البعض شهد إنه كان في الورع لا يرى له مثيل في وقته وفي عصره، يعني كان كثير الورع، كان كثير التقوى، وكان كثير التعبد، وكان كثير التزهد. دي أمور بيشهدوا له بيها. وإحنا دايما في مجال الجرح والتعديل نقول ما لنا وما علينا، يعني إذا كان في الرجل المحاكم ذكرناها، وإذا كان في الرجل المعايب ينبغي أيضا أن نذكرها، فلا بد وأن نذكر محاسنه. فبيشهدوا له بالتقوى والزهد والورع وما شابه هذا. ولكن هذا الرجل كانت عنده نزعة التصوف، كانت عنده نزعة التصوف، زي ما بالضبط لما بيجي يتكلم على الشيخ عبد الحليم محمود بنقول انه كان رجلا زاهدا وكان معطاءا. وانا واحد من الناس اضلقت عبد الحليم محمود وهو شيخ الازهر، وكنت بشوفه وبسمعه، ويعني رأيت منه امورا كثيرة جدا طيبة، فلا ننكر له هذا انه يعني رجل زاهد وكان كذا وكان كذا. بل اذكر ان انا قعدت في يوم من الايام مع مدير مكتب عبد الحليم محمود، فكان بيقسم لي بالله اني مكتب عبد الحليم محمود شيخ الازهر الاسبق كان مفتوح دايما للفقراء والمحتاجين واصحاب المشاكل. فدي امور احنا نشهد له بيها. لكن في النهايه بنرجع نقول كان عنده نزعة ايه، كانت عنده نزعة تصوف. دي امور لابد ان احنا نقولها، زي ما بنسأل مثلا شيخ الجامع الازهر اسمه ايه، اسماعيل صادق العدوي، نسأل عنه ونقول والله رجل قوال الحق ورجل عنده علم ورجل وقور نحن نحبه، ولكن في النهاية برضو في هذا الداء انه برضو عنده نزعة تصوف، يعني تلاقيه قاعد يحدث الناس ويقول الحق ويقول باطل ويقول كذا، وفجأة تلاقيه واخد النعل تحت باطل وداخل يطوف حوالين مقام الحسين. دي مصيبة. فلا بد ان انت تظهر هذا الجانب وذاك الجانب حتى يعرف المرء بما فيه، فتأخذ محاسنة وتترك معايبة. دي مسألة ما فيها فصال وما ينبغي أن نخفيها. فزي ما بقول إني سهل بن عبد الله التستري شهدوا له بالتقوى والورع والجود، ولكن كانت عنده نزعة الصوف. الكتاب الذي بين أيدينا الآن لم يخطه هو بيده، الشو اللي قاعد كتبه. ثم تشوفوا مثلا الشعراوي الآن بيفسر ليه القرآن، الشعراوي بيعرفش يكتب. انتوا عارفين اللي بيحصل؟ بيسمعوا منه، وبعد ما بيسمعوا منه بيعملوا ايه؟ بيفرغوا ليه الشرايط ويكتبوها وينسقوها وينزلوا كتاب. هو نفسه قال انا ما بكتبش، انا سيبهم هم اللي يكتبوا، بس بيعرضوه عليه وايه رايك وشوف وخلاص انتهى. لكن في النهايه بيفرغوا ما قالوا، بيتكفلوا هم بهذا. سهل بن عبد الله التستري مش هو اللي كتب هذا الكتاب؟ اللي كتبه احد الرواه عنه يكنى بابي بكر واسمه محمد، بدا يسمع وينقل مسائله، كان بيسال في الايه الفلانيه ويقول ايه، ويسال في الايه الفلانيه ويقول ايه، فكان يدون هذا ثم جمع عنه هذا في كتاب سمي تفسير القران للتستري، سمي تفسير القران للتستري. وعشان كده دايما او غالبا هتجد ذكر ابو بكر هذا في الكتاب، يقول قال ابو بكر ذكر التستري وكذا وكذا وكذا، تبقى عارف ايه قال ابو بكر دي، وتفهم ان هو ده تلميذه الذي كان ينقل عنه هذه المسائل. اهل العلم والتحقيق بيعتبروا ان اكثر كتب التفسير الاشارة اعتدالا، مش معنى كده ان الكتاب كله ايه معتدل، هو اكثر تفسير الاشارة اعتدالا هو هذا الايه، هو هذا الكتاب. لكن هذا لا ينفي انه به امور للاسف الشديد لا تتفق مع صحيح التفسير ولا تقبل في ميزان الحق باي حال من الاحوال. لكن على كل بالقياس الى حقائق القران اللي سمعنا عنه اللقاء الماضي او بالقياس الى تفسير ابن عربي او بالقياس الى الفتوحات المكية او بالقياس الى عرائس البيان، وده كتاب لسه هنشوفه، يعتبر ان هذا التفسير من اكثر تفاسير الصوفية الاشارية، من اكثر التفاسير اعتدالا وان كان لا يخلو من باطل. فالكتاب فيه حق وفيه يعني تقدر تقول لما نيجي نتكلم عن الكتاب هتلاقي فيه ثلاث حاجات. هتلاقي فيه احيانا التفسير المعتدل اللي هو ماشي مع ما قاله جمهور المفسرين، مفيش مشكلة. وهتجد ان فيه تفسير اشاري مقبول، يعني لو طبقنا عليه قواعد التفسير الاشاري اللي هو متى يقبل اللي احنا كلها، هتلاقيه تفسير اشاري مقبول. واحيانا هتلاقي فيه تفسير اشاري لا يمكن ان يكون مقبولا باي حال من الاحوال. وانا هديك امثلة من الامور الثلاثة، وعايزة تركز معايا اول، ان العلم ده هيديك حسية خطيرة جدا. وانا بعتبر والله ان من فضل الله سبحانه وتعالى عليا ان وفق ان احنا نتكلم في هذه المواضيع، لان هي فعلا هي خير الزاد للسامع. وانا اقسم لكم بالله يمكن انا في وقت من الاوقات كنت قررت ان انا اتوقف عن هذه السلسلة وانتقل لموضوع اخر، الى ان رأيت رؤية حق من خلال هذه الرؤية اصريت ان انا لازم استكمل هذا المشوار وهذا الطريق، على الاقل بقية تقييم كتب التفسير ووضعها في نصابها الصحيح، لان كتب التفسير وقراءتها واللخبطة اللي تحدث في الافهام احيانا هي دي اللي مودانا في داهية للاسف الشديد يعني. فهنيجي نشوف اولا كلام سهل بن عبد الله التستري ورأيه في قضية فهم القرآن اولا ايه، يعني فهمك للقرآن ايه. شو بقى سهل بيقول ايه؟ قال سهل رضي الله عنه، انا بعبر بتعبير الكتاب والكلام ده موجود في الصفحة رقم 2. قال سهل رضي الله تعالى عنه: وما من آية في القرآن إلا ولها أربعة معاني. برأيي كل آية في القرآن هي كم معنى؟ أربعة. وما من آية في القرآن إلا ولها أربعة معاني: ظاهر وباطن وحد ومطلع. أقول تاني: ظاهر وباطن وحد ومطلع. وكل آية في القرآن عنده لابد ان انت تراعي فيها الاربع حاجات دول. طيب ايه بقى الظاهر وايه الباطن وايه الحد وايه المطلع؟ هو يفسر لك. فالظاهر التلاوة، هو ده الظاهر اللي مجرد ما تقرأ كده المعنى اللي باين ايه قدامك، وظاهر اللفظ قدامك ده اسمه ايه؟ الظاهر. ده الظاهر. والباطن الفهم. والباطن ايه؟ الفهم. طبعا لو انه قصد الفهم اللي هو الاجتهاد بقى العلماء وما الى هذا، يبقى ما فيش مشكلة، يبقى ما فيش ايه مشكلة، يبقى الحمد لله ابن كثير فهم وابن جرير فهم والنسفي فهم ها والألوسي فهم، يبقى خلاص وسيوطي فهم، مفيش مشكلة. لا، هو هيبقى له تعليق تاني على موضوع الايه الفهم ده. يبقى الظاهر القراءة اللي هو المعنى الواضح قدامك واللي انت بتقراه قدامك، والباطن الفهم، والحد حلالها وحرامها، ده اسمه حد الآية، حلالها وحرامها، والمطلع إشراف القلب على المراد بها فقها من الله عز وجل. المطلع هو ايه بقى؟ الاشراقات بقى اللي بتنزل على الايه؟ على القلب. ودي بتيجي طريقها منين؟ شوفوا بقول لك ايه؟ فقها من الله. يعني دي بتيجي من مين؟ اللي هم القاعدة اللي مشوا بيها اللي يقول لك ان انتوا بتاخدوا علمكم عن المخلوق، واحنا بناخد علمنا منين؟ من الخالق. فمطلع الآية ده بيجي لنا من فوق، ما تقوليش جه ازاي، ده بيجي من الله ايه؟ من الله مباشرة. تمام؟ فالعلم فهو بيقول لك بقى يبقى ثقه من الله عز وجل. فالعلم الظاهر علم عام، يبقى الظاهر اللي اي واحد انت وانا وكل الناس ممكن وهم بيقراوا بيلاحظوه بيفهموه، خلاص ده الظاهر ده بيشترك فيه كل الناس. فالعلم الظاهر علم عام، والفهم لباطنه والمراد به فهم الباطن ده بقى ده هذا امر خاص، خاص دينا تفهم بعدين. تمام. قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، اللي هي الآية الثامنة والسبعين في سورة النساء، وبستدل بالآية دي ان في ناس ما تفهمش او ما تفهمش مهما تحدثت او مهما تقول لها مش فاهمة. ففهم الباطن دي مسألة خاصة، وبخلاف ان في حاجة اسمها ليه المطلع، وده الاشراقات اللي بتجيلك منين؟ من عند الله مباشرة. طب والباطن بقى مين اللي يقدر يعني يعرفه؟ بيقول لك في صفحة رقم 5 ان الله تعالى ما استولى وليا من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا علمه القرآن اما ظاهرا واما باطنا. قيل له ان الظاهر نعرفه، فالباطن قال ما فالباطن ما هو الذي يسألوه الظاهر نعرفه، ايه الباطن يعني ايه هو؟ قال فهمه، وان فهمه هو المراد. معنى كده من العبارة دي بيقصر علم الباطن وفهم القرآن على وجه الحقيقي الا على مين؟ على مين؟ نقول تاني ما استولى الله ايه وليا من امة ايه محمد الا وعلمه القرآن اما ظاهرا واما ايه واما باطنا. فعايز يقول لك ان علم الباطن ده كمان مش اي حد يعرفه، ده اختصاص مين؟ الاولياء. وبعدين لما تيجي بقى تزداد في الولاية قوي وتبقى واحد من اياهم، هتبقى واقف كمان على ما يسمى باللي بقى بالمطلع اللي احنا قلناه، تزداد القلب اشراقات نورية ويجيلك بقى العلم الفياضي من مين؟ من الله. وتبقى المسألة بداية علم الباطن ده واقف على الاولياء، لا انا ولا انت ولا اي حد يقدر يخوض فيه ولا يقدر يتكلم فيه. دي البداية او ده كلام هو قالوا في مقدمة هذا الكتاب، وعلى هذا المنوال صار في كتابه. وزي ما قلت لك هتلاقي في الكتاب حاجة من ثلاثة، يا كلام غير مقبول بالمرة ويمكن حتى غير مفهوم احيانا، يا اما كلام لو طبقنا عليه القاعدة اللي قلناها يدخل فيه تفسير الاشارة المقبول، واما كلام هو فعلا مما عهد عند اهل التفسير وهو كلام صحيح. طبعا بعض الناس اللي بيقرأوا لا بيفرق لا بين هذا النوع ولا بين ذاك ولا بين ايه ولا بين ذلك، وكله عنده في الاخر ايه تفسير وخلاص، كله عنده تفسير. بل اني اهل بقى التصوف يستهويهم قوي اللي هو النوع من التفسير الذي هو غير مقبول، ده يستهويهم قوي لانه بيجيب غرائب وامور تجذب كده العقل ويبقى ليها يعني شدة للناس، وبحيث ان الجاهل اللي قاعد قدامه يشعر ان هو بيجيب علم ما هوش موجود عند حد، ففيجي في النهاية يقول لك هو اعلم من في الايه ده بيجيب حاجات محدش يعرف يقولها. يا سلام، بسم الله ما شاء الله. فنشوف الأمثلة الثلاثة موجودة في هذا الكتاب كيف. لما جاء يفسر سورة الفاتحة، الفاتحة مبدوءة بإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم لها تفسيرها المقبول والمعهود، وهي في النهاية وجه من أوجه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. زي ولذلك هما بيفسروا الباء في بسم ان الباء للايه؟ الاستعانة، انت بتستعين بالله سبحانه وتعالى على اي امر انت هتبدأه وانت هتعمله. فهيجي يقول لك قال ابو بكر ده اللي هو مين؟ اللي نقل عنه هذا الكلام. سئل سهل عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع بقى التفسير اللي جاي، فقال الباء بهاء الله، عز وجل، والسين ثناء الله عز وجل، والميم مجد الله عز وجل. يبقى الباء يا سيدي بهاء الله، والسين ثناء الله، والميم مجد الله. فعايز يقول لك ان الاسم معناها بهاء الله، ثناء الله، مجد الله. طب بالله عليك حد يقول كده؟ يعني حد قال ان الباء اختصار لكلمة بهاء الله، وان السين اختصار لكلمة ثناء الله، وان الميم اختصار لكلمة مجد الله؟ وعلي ده اهل الايه؟ اهل الدروشة على هذا المنوال بهاء الله ثناء. ده في مدارسهم كده يقعدوا يفكوها باسم وما يكملوش قراية، عشان تبقى عارف يقعدوا يفكوا كل كلمة كده. انا بقول لك انا شفت ليهم مجلس بهذا المنوال، او شفت ليهم يعني مصيبة من هذه المصائب. فيجي يقولوا احنا هنقرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة دي ياخدوا فيها 10 ساعات. تقول لي 10 ساعات بيعملوا ايه؟ واخد بالك؟ يقولوا ازاي بخليها كده بس؟ وبعدين واحد روح سقف سقفه كده، انا شفت الكلام ده بعيد، روح سقف سقفه كده، يروحوا شغالين بقى. ها بهاء الله ثناء الله مجد الله عيد. ها اقعدوا ساعه ماشيين بهذا الايه، بهذا المنوال، واحسبون انهم يحسنون صنعا، افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والله اقول لك يبقى قاعد ومجالس ايه فيها ناس تقعد تقول يا الله العالم دي تقعد على مكاتبها والناس تحترمها ويقول لك مش عارف ناس، مش عايز اقول لك مين ومين ومين، يعني حاجات خطيره جدا. بقول لك شفتها بنفسي، واحد قاعد ماسك لهم السقفه بالسقفه كده. ها نقرا الفاتحه باسم، انا اقول ايه اللي بيحصل؟ مش عارف. ها اقعدوا بقى، بهاء الله ثناء الله مجد الله، خلصوا روح مسقف سقفه. طول ما بيسقف هم عمالين ايه؟ يعيدوا الله العيدوا لحد بقى ايه ما يخلصوا من دي. ها بعد كده بقى الرحمن ده ليها برضه حكايه ثانيه، كل حرف هيبقى له ها معنى واسم وقصه. فبسم الله الرحمن الرحيم دي لوحدها عايز لها 3-4 ساعات، كل كلمه فيها بساعه. وتقعد بقى تشوف حاجات غريبه لدرجه ان انا خفت عليهم مره، قعدوا في مره يقولوا هو هو هو هو هو هو ساعه قاعدين يقولوا هو هو هو. قلت صدقوني يعني انا اعتقد ان هم هيخرجوا في الاخر بيهوهوا كلهم. ايه هو يعني ايه هو ايه هو ايه هو دي؟ الاشاره الى الله المجرده كده خطا شرعي، ده خطا شرعي شرعي لا يمكن. وعمر ما جه في القران هو دي لوحديها، لابد ان يكون في سياق سابق وسياق ايه؟ لا اله الا هو، لكن ما بقولش هو لوحده دي، هو دي يعني مين؟ ما هو دي اي واحد قال له هو، ايه المشكله؟ الشغل كله رب، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. تمام؟ فدي في واخد بالك؟ وبعدين بقى بس الله يقول لك بين الالف واللام في الله، بين الالف واللام غير، من غير الى غير، وسر من سر الى سر، وحقيقه من حقيقه الى حقيقه. طب ايه هو الغيب اللي الى غيب الى غيب، والسر اللي الى سر الى سر، ها والحقيقه الى حقيقه الى حقيقه؟ ايه اكتمالك؟ يقول لك ايه؟ لا ينال فهم ذلك الا الطاهر من الادناس. مش هتفهم كنت طاهر انت، ده انت ملوث يا راجل وغرقان. فده الاسرار اللي بين الالف واللام، قعدت ابص بين الالف واللام دي 3-4 ساعات علشان اشوف الحاجات دي موجوده فين. مش لاقي حاجات غريبه جدا. بقول لك هتفهم، تقرا كلام احيانا كان مش مفهوم، يعني يقول لك دي الالف واللام، شوف بقى سر السر السر، غيب الغيب الغيب، حقيقة الحقيقة الحقيقة. وتلاقي طبعا الجماعة الإرب قاعدين بين إيده اللي قاعد يقول الكلام ده، بس هو طب قول له إيه هو؟ طب قول لي السر منهم، طب قول لي حقيقة منهم، طب قول لي غيب منهم. ما عمال ينطفض وخلاص على كده ولا فاهم أي حاجة. المهم أول ما جيب له كلمة سر وكلمة حقيقة وكلمة غيب كل دي تبص لها كهربا دخلت على جسم النصاب ده والعياذ بالله. حاجة ايه ده والعياذ بالله. ادي نوع من انواع التفسير اللي انا بعتبره غير المقبول. لما تيجي طبعا هو متعمد اللي عمل الكتاب ده اللي هو ابو بكر ده اسمه محمد انه ما يكتب لكش مثلا ايه لما يجي نعلم الصورة ما يقول لكش صورة البقرة. يروح كتب لك الصورة التي يذكر فيها البقرة، الصورة التي يذكر فيها الشعراء. وقلت ان بعض انصاف الوعاظ بيسيروا على هذا المنهج وخدعتهم رواية احيانا بيقرؤوها لا تقولوا وبتسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا سورة البقرة ولا تقولوا سورة آل عمران، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر آل عمران وهكذا القرآن كله. الرواية دي لو جه حد قالها لك اوعى تنخدع بيها وتسير على هذا المنهاج وهذا المنوال، فالرواية دي اصلا رواية شديدة الضعف جدا لا يحتج بها. والصحيح انك تقول سورة البقرة ولا مانع ولا حرمة، سورة آل عمران ولا مانع ولا حرمة. فهتجد اني سبحان الله سيدنا بلال وهو في الحج ومع عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بيقول له اين اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف في مكان وهذا وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة، ما قالش التي يذكر فيها البقرة. ابو هريرة كما جاء في صحيح مسلم بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بألف لام ميم السجدة، ما قالش التي يذكر فيها السجدة. فما في مانع في هذا، لكن هو في ناس يعمل لك ايه، يعمل لك ان هم علماء قوي فيفتكر انه من العلم، يعني يقول لك الصورة التي يذكر فيها البقرة بقى هو عالم كده. تقول يا سلام شوف ضابط الكلام واخد باله منه ازاي. طب ليه يا اخوان مقول صورة البقرة؟ يقول لك لا ممنوع شر اللي مانع ما تعرف. زي واحد يقول لك ايه، ودي صغيرة شفتها عند بعض الاخوة للأسف الشديد، يقول لك ايه نسيت كذا. فما تقول نسيت يا اخوي ايه نسيت، يعني ايه الفزلكة العلمية دي؟ يا سلام يا راجل ضابط. فمسكت واحد مرة تقول نسيت دي، ما تقول نسيت. يقول لا لا لا لا لا لا لا لا، ما هو التعبير الصح ان انا اقول نسيت؟ مين اللي قال لك ان التعبير الصح انك تقول نسيت؟ يعني مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال قل انما انا بشر يوحى الي، ايه شرف الله الحديث مش في الحديث الصحيح وهو الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا. في تعبير القرآن ايضا عن ادم، وده اللي انا كنت عنيه في البداية لكن ما دام قلت رسول الله فيبقى الحديث، في تعبير القرآن عن سيدنا ادم فايه فنسي، ما قالش فنسيه الله ولم نجد له ايه عزم، فيتفزلك يقول لك نسيت يا سلام. فافتكرها من ضبط الالفاظ، ودي من خطأ الالفاظ الشائعة للأسف الشديد يعني. ويستغلوا بقى الحديث اللي رواه ملك في الموطأ اني لا انسى ولكني انسى، وده حديث غير صحيح لانه من بلاغات الامام مالك، فالحديث مقطوع وغير صحيح تبقى عارف يعني. نعم ويبقى بنسيت يعني ايه يبقى اسمها نسيت برضه. فيقول لك السورة التي يذكر فيها البقرة، طبعا احنا نقول سورة البقرة على طول. لما جه فسر في بداية سورة البقرة قال سهل ألف لام ميم، طبعا ألف لام ميم دي على طول آل التفسير وآل الاعتدال يقولوا ان هي يعني مما استأثر الله سبحانه وتعالى ايه بعلمه، وهي حروف مقطعة الله اعلم بحقيقة معناها. وابو بكر الصديق عليه رحمة الله كما صح عنه ذلك ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين لما سئل عن الحروف المقطعة قال سر الله في كتابه فلا تطلبوه. خلاص ما افتى فيها وما تكلم فيها لا رسول الله ولا واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل التصوف بقى لم يفسروا حروف المقطعة دي كل واحد يحكي لك فيها حدوته حكايه كده من نزل خياله، فيقول لك الف لام ميم، الالف اسم الله عز وجل، تمام، فيه معان وصفات يعرفها اهل الفهم. يعني ها بس كل اقول لك مين يعرفها قال فليش دعوه انت عشان لسه ما بتفهمش، واخد بالك؟ فيقول لك يبقى الالف اسم الله عز وجل، واللام لطفه، والميم مجده، يبقى معنى الف لام ميم الله اللطيف الماجد بس، يعني معناه. هتلاقي بعضهم بقى ما كل واحد يفهمها زي ما بتنزل عليه الايه ينزل عليه الوحي، فكل واحد يفهمها كده، فده فسرها كده التستاري فسرها كده ان الله، ويبقى اللام لطفه والميم ايه والميم مجده. في غيره فسرها قال الف الله واللام جبريل والميم محمد، ويبقى ربنا عايز يقول الله انزل قرآنه مع جبريل على محمد، وعملت لنا حكاية ونسمعها بقى. القربة اللي قاعد قدام بتاع التصوف ده يرتعد، السلام على التفسير، شوف الف لام ميم دي طلعت حكاية ازاي، ده انت وهو اللي حكاية والله عايزين نطلع فيكم بجاز. فمين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ وقلت لكم قبل كده احسن اختبار تعمله للراجل ده، زي ما قلت لكم الناس دي لازم تعمل لها اختبارات كده عشان اوريك نصبها وضلالها. زي ما قلت لكم ابن سيرين لما حب لما قال لك تختبر اللي يقول لك يسمع من القران قال يرتعش ويخر مغشيا عليه ويتلم ويتلوى، قلت لك ابن سيرين قال لك اختبره اختبار واحد عشان تعرف انه ضلال، روح جايبه موقفه على حافه سور عالي واقرا عليه القران كله، استنى شوف هيرتعش ويقع ولا ما يقعش، لا يمكن يقعد عين فوق وعين تحت، عارف ان لو وقعت قدام رقبته تقول لك مفيش داعي للتمثيليه دي دلوقتي، خليها لما ابقى على الارض. فلازم يبقى ليهم اختبارات، فتختبر اللي زي ده اللي يقعد يقول لك الالف مش عارف ايه واللام ايه والميم ايه، قلت لك روح انت ببساطه شديده جدا روح قول له طيب يعني انت عرفت الحروف دي المقصد منها ايه؟ صاحب انت كده انوار واشارات، روح انت قاعد قدام كده منه قول له حاء خاء، يلا بقى خلي الانوار بتاعتك تعرف انا عايز اقول ايه بقى، ها خلي الانوار تعرف. ما يعرفش يا شيخ الله يخرب بيتك، بقى انت ما عرفتش مرادي انا وجاي تقول لي انا عرفت مرادي الله، يا راجل ده ايه ده؟ ده ايه الضلال ده؟ ضلال بين، ضلال بين، فدي مصيبه. فشوف عمل من الف لام ميم حدوته وحكايه، وده داخل برضه في التفسير غير الايه؟ غير المقبول، لان المقبول عندنا ان نفوض علمها الى الله، لكن نعرف الحكمه منها وان هي بقى التحدي والاعجاز اسمها حكم، لكن معناها ايه؟ لا هي مما استاثر الله سبحانه وتعالى ايه؟ بعلمه. تيجي برضو لقضيه ثانيه خطيره جدا، ودي دايما تفصل الخنزير اللي اسمه حسن شحات عند كبر الجامعه، دي دايما يرافق الحكايه دي ان محمد هو اول الخلق وان الخلق كان من نور محمد واني واني واني واني واني، ودي طبعا واقع ده داخل فيه تحذير اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن ايه ابن مريم، المبالغه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه نهى عنها، وينبغي ان احنا نعطيه قدره الذي اعطاه له القرآن الكريم، ولكن لا نبالغ ولا نأتي بشيء من خيالنا. فيقول لك يا أول الخلق، كذبت والله، لأن أول الخلق إني جاعل في الأرض خليفة، إني خالق بشرا من طين، فهو آدم، ودي مسألة معروفة، ولذلك لقلت أول خلق يا ابن كان سيدنا إبراهيم، يعني ابعث فيهم رسولا ايه منهم، الرسول ده كان من ذرية، هو نفسه بيقول انا من ذرية ايه ابراهيم، مش كده ولا ايه؟ طيب من ذريته يعني ايه؟ يعني ابراهيم الاول ولا محمد؟ يعني مش اول الخلق بقى يا ابني، مش اول الخلق يا ابني، هاي فراح عاملين اول الخلق، وبعدين الكون كله اتخلق من نوره، مين اللي قال كده يا ابني؟ ومين اللي قدم كده يا ابني؟ ومين اللي حدد لك بكده؟ كل دي مبالغات، نحن لا نقبل مع حبنا الشديد لأكرم خلق الله عليه الصلاة والسلام، وإحنا بننزل منزلته الحق اللي ملح حاله. لكن هم بقى يحاولوا لك شوف أعداء النبي اللي باخدينه اللي مش عايزينه بأول خلق والسزد والهبل قاعدين يتحملوا علينا، ويقول لك شوف ما بيحبوش النبي، فخليه بغضب بهذا الأسلوب وخليه ما يقبلش إنك أنت تسمع مني بهذا الأسلوب. لا، تعالى نقشك ونقشه أنا بعلمي، تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تعالى يا اخوان نقعد ونقعد ونشوف اللي عندك واللي عنده ونشوف من الصادق من كذاب. واذا كان ارسلت للتعبان اسمه حسن الشحاته ده وما زلت ببعت له وبرسل له الدعوه وبقولها وكل ما اجلس بقولها له، لو انك رجل عندك ذره علم اقبل. ما فيش، ده بعتنا له مره وكنا هنعمل له فخ في بلده اسمها شبرمان، قالوا لي هندعوه بيجي هنا وتيجي انت، قلت بس خير وبركه، وفعلا دعوه واتفقت مع الاخوة ان انا رايح علشان بس صعب اسأله 30-40 سؤال اللي يعني هيفرتكوا صدري، وجابوا لي مرض بسببه، يعني بسبب والله، ولا بحكم عليه بالكفر، والله كافر بالله، يعني انا بكفر بالله بالشرع والدين. ورحت وللأسف الشديد رحت وهو مجاش، واتضح ان الخبر تسرب وبعض المعاد بتوعه قال له مجاش البلد خالص. فأول ذلك ده يعني أخف من قشة في الهواء وفي علمه، ما عنده أدنى علم والله، شوية نصب اللي بيجيبه من شوية الكتب دول بتحت بيهم على كل، وفي بلده تهرمس اللي هو فيها، يعني مجموعة من أولادنا الشباب مسكوف مجلس والله، يعني مسحوه تماما وما بيخشش بلده لحد ده تهرمس ده. قال بص قال له اسمع، احنا نجيب القرآن والكتب الحديث كل حاجة تقولها قولنا نلاقيها فين، واحنا هنرد عليك ونقول لك فين. لدرجة والله كما حدثني بعضهم اللي كان حضر هذه المناظرة انه طعن في صحيح البخاري كان في ايديهم، قال لهم لا الطبعة دي مش مظبوطة. فقام واحد يمكن خالد من اقرب، كان من اقرب الناس اليه، قال والله يخرب بيتك، يقول حاجة الطبعة دي مش مظبوطة، انت ولا كلمة عارف ترد عليها ولا غير عارف تجيبها. ولا الهش هش فيجي من ضمن بقى الضوء اللي بيتلاقى له هلاء ويروح على المنابر الدروس العلم منابر الدروس العلم. إني جاعل في الأرض خليفة. شوف بقى التفسيرة بيقول ايه في الصفحة رقم 10، يقول قال إن الله تعالى قبل أن يخلق آدم عليه السلام قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وخلق آدم عليه السلام من طين العزة من نور محمد. هذه بقى حتة كده يعني صوفية، من نور محمد دي جابوها منين؟ اطلعوا الغيبة مش عارف، ده من ضمن الغراءات الموجودة في هذا التفسير والذي لا يقبل. لما تنتقل لسورة أخرى سورة الأعراف، في قول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، الحروف المقطعة دي لما يجي يفسرها قوله عز وجل ألف لام ميم صاد، يعني أنا الله، يبقى الالف اختصار ليه الا، واللام اختصار ليه الله. شو بقى انا الله اقضي بين الخلق بالحق، هو ده الف لام ميم صاد. انا الله اقضي بين الخلق بالايه بالحق، لا تلاقيها لا في لغه ولا تلاقيها في نص شرع قالها ولا تلاقي اي جابها ازاي دي او تفهمها ازاي دي او جات ازاي دي ما تعرفش، لكن هو حطها لك كده وخلاص. ايضا في نفس السورة لما بالقرآن ينص وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بايه بسماهم، اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف دي اهل التفسير اختلفوا فيهم، فالبعض قال ان اصحاب الاعراف قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، والبعض قال هم اولاد الكافرين، والبعض قال اولاد المؤمنين والبعض والبعض والبعض. هو احياب رأي غريب كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك واصحاب الاعراف هم اهل المعرفة. هم اهل الايه؟ المعرفة. خدها منين؟ خدها منين؟ لانهم يعرفون وهم اسمهم اصحاب ايه؟ الاعراف. فلدم يعرفون ها واصحاب اعراف يبقى هم اهل الايه؟ اهل المعرفة. وده كان تفسير يعني مش عارف انا ما اول مرة قرأه فقرأت في هذا الكتاب. تمام. دي امثلة لامور غير مقبولة. كذلك في تفسير سورة الشعراء وده في نفس الكتاب معاه صفحة 69 حديث بقى سيدنا ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي خلقني فهو ايه يهدين والذي هو يطعمني وايه ويسقين. شوف بقى بيقول يطعمني ويسقين. احنا في معظم المفسرين عارفينها المعنى الظاهر بتاعها ان اي طعام واي شراب ده فضل ومنة من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. ده التفسير معروف. شوف بقى وفسرها من وجهة نظر اهل التصوف. قال يطعمني لذة الإيمان ويسقيني شراب التوكل والكفاية. يبقى فسر الطعام بلذة الايه؟ الإيمان. والشراب اللي هو شراب الايه؟ التوكل والايه؟ والكفاية. وإذا مرضت فهو يشفين. معروف ان المرض المرض الايه؟ المرض الجسماني. تمام. فهو ايه؟ فهو يشفين. قال يعني اذا تحركت بغيره لغيره اعصمني واذا ملت الى شهوة من الدنيا منعها عني. يبقى دي فهو ايه؟ يشفين. يبقى يمنع عني شهوات الدنيا ها ويعصمني مننا توجه الى غيره وكذا وكذا وكذا. والذي يميتني ثم يحيين. ده الحديث عن الإماتة وعن البعث والإيه؟ والبعث والنشور. دي معروف. لا هو تبقى ليقول قال الذي يميتني بالغفلة. فعنده الإماتة هنا اللي هي ايه؟ انك تغفل. ربنا بيعلم الأهل الغفلة. ثم يحييني بالذكر. بالذكر. يبقى وعايز اقول لك ان قصد سيدنا ابراهيم يقول يميتني ثم يحيين يعني يميتني بالايه؟ بالغفل. ويحييني بالايه؟ بالذكر. وعشان كده هم حياتهم كلها ايه؟ حي. خلصت على كده. ادي نوع من انواع الايه؟ او ادي تفسير تضمنها هذا الكتاب وهي غير مقبولة اصلا ولا نقبلها اصلا. طيب في الكتاب ده ما هو مقبول؟ في تفسير اشاري بس يدخل في اطار الايه؟ في اطار المقبول. زي ايه؟ انا عجبني تفسير الايه دي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم يا سيدي عجلا جسدا له خوار. لما تركهم موسى وذهب للقاء ربه واستبطؤوه وعم جمعين الحلي وراح معاملين عجل وعبدوه من دون الله. وقصة السامري معروفة في هذا. تمام. القصة معروفة ان هم عملوا عجل حقيقي من الذهب مفتوح من الخلف ومن الامام فكان الهواء يدخل في دبره فيخرج من فمه بقاله ايه صوت ده الخوار لو بنقول عليه يعني. تمام. في القصة المعروفة ده بسرها المعروف. هو قال ايه بقى؟ قال عجل كل انسان ما اقبل عليه فاعرض به عن الله من اهل وولد ولا يتخلص من ذلك الا بعد اثناء جميع حظوظه من اسبابه كما لم يتخلص عبادة العجل من عبادته الا بعد قتل النفوس. يعني عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان دول اتخذوا عجل انشغلوا بيه عن مين؟ عن الله. فكل ما تنشغل بيه عن الله تبقى انت عامل زي قوم موسى لما اتخذوا ايه؟ عجلا. يبقى لو انشغلت بالولد فعجلك الولد، ولو انشغلت بالمال فعجلك المال، ولو انشغلت بالمرأة فعجلك الايه؟ المرأة. المعنى ده مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول والله، مقبول والله. ما اقدرش، لكن ما اقدرش اقول هو ده التفسير الحقيقي للايه؟ تفسيرها الحقيقي اللي احنا عارفينه، اللي احنا قلنا من شروط قبول التفسير الاشاري انه لا يتعارض مع اللغة، ده لا يتعارض مع لغة الله او مع ظهر الآية، ده ما تعارضش مع ظهر الآية. كذلك ايضا قلنا انه لا يتعارض مع نص صريح او صحيح، ده ما يتعارضش مع نص صحيح او صريح. تمام؟ ان يندرج تحت نص صحيح او صريح فعلا القرآن نص والاحاديث نص، ها ان في عبد الدرهم وعبد الايه؟ الدينار، مش نص على كده، يبقى في عبد الدرهم وعبد الايه؟ وعبد الناس، وفي عبدة الدنيا وفي عبدة الشيطان، فيبقى عجلك اي شيء ها تغلبه على طاعة مين؟ على طاعة الله، يبقى هو ده معبودك وده عجلك، فده ما خلقش. وفي نفس الوقت ما انساش الشرط الرابع ان ما اقولش هو ده التفسير ولا تفسير ايه غيره، لا اقول التفسير الحقيقي للآية التفسير اللي احنا عارفينه اللي احنا قلناه العجل وليه فتحة من ورا فتحة لقدام، وهذا المعنى يلزم عن ذاك المعنى ويقبل، هو ايه؟ تفسير ايه؟ مقبول. او ده انا اسميه من التفسير الاشاري لايه بقى؟ التفسير الاشاري المقبول. واضحة دي يا مشايخ؟ وده كان مثال طيب، وعجبني التشبيه ده والقول ده، ما في كلام يعني. لما تيجي ان شاء الله تعالى لمثال اخر، من احنا قلنا بقى ان في تفاسير غير مقبولة وفي تفاسير ايه مقبولة، شفنا امثلة كثير لما هو غير مقبول، وشفنا مثال لما هو ايه مقبول. يجي يفسر احيانا تفاسير تتمشى مع القرآن بقى، وتمشي مع الظاهر تماما، وهي تفسير حق مذكور في كتب التفسير، لان لو قلت لك تفسير لا بيحتوي الالوان الثلاث، ما ليس بمقبول، ما هو مقبول، ما هو يتمشى مع التفسير الايه؟ التفسير الحق. طيب مثال ما هو يتمشى مع التفسير الحق، تعرفين ان مريم جعلها الله وابنها آية للعالمين، فأنجبت طفلا بلا أب، وكانت النتيجة أن طعن فيها وعرض القوم بها وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا إيه؟ بهتانا عظيما. ففي سورة مريم فأتت به قومها تحمله، قال يا مريم لقد جئت شيئا إيه؟ فريا، أمر غريب مختار متنزل. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ده اللي احنا بنسميه الايه؟ التعريض. خد بالك لما الإنسان بيفعل فعل حسنة فتذكر أباه وأمه تبقى مدحت، فإذا فعل فعلة سيئة وكان أبوه وأمه من اهل الصلاح فذكرتهما اذا انت بتعمل ايه؟ بتذم واو، بتذم واو. فلما يجي واحد مثلا ابن راجل قارئ جيد للقرآن، تمام، وبعدين يجي الولد يقرأ قرآن بصوت حلو قوي، فتقول له من تبوك فلان، يبقى بتمدحه ولا بتذمه؟ بتمدحه. انا عايز تقول له ابن ايه؟ ابن لويس دعوام. اما بقى لو كان الابن فعل فعلة سيئة وانت في معرض اشكال معاه، فاذا ذكرت له اباه وامه تبقى بتعرض بيه، حتى لو ملحتهم تبقى بتجمه. فلما يجوا يقولوا لمريم وهي جايبة طفل وهي مش متجوزة ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، اللي يقرا يقول ايه؟ ده بيمدح ابوها وامها، مش كده ولا ايه؟ لا، هم في الاصل بيعملوا ايه؟ بيتموها يعني عايزين يقولوا لها يا بنت الشرفة النزهاء العباد عيب عليكي لما تعملي كده وتيجي جاني. يبقى ده اسمه ايه؟ ذم وتعريض. زي بالظبط ايه لما جم لعمر وعملوا له قضيه ازاوا بيها العمر، يا واحد بيقول له يا عمر تشاجرت مع هذا الرجل فقال لي ما ابي بزاني وما امي بزانيه. طب هو عمل ايه دلوقتي؟ هو عمل ايه؟ الظاهر ان الرجل بينفذ زنا على ابوه وعن امه، بتخانق معاك. طب اقول لك يا اخويا الحمد لله انا لا ابويا زاني ولا امي زانيه، يبقى معناها يا حلو بقى هاتي كنتوا فهمتوا بقى، يبقى زنه مش بمدح ابويا وامي، يبقى انا بقول دور على ابوك وامك، هي كده على طول مش كده ولا ايه؟ فهم لما عرضوا بيها وزموها بالاسلوب اللي انا قلت لكم عليه ده، كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى كان قد امرها بالصمت عن الكلام. الكلام معهم مش هيبدي، مش هيبدي. وزي ما قلت لاخوان قالوا بفصلهم سورة مريم ان ده فعلا تعليم للدعاء، لما يجي واحد سفيه يتكلم معاك والكلام معاه يبقى غير مجدي، فيكون الافضل ان انت ايه ما تكلموش، تسكت. وعشان كده اللي بيكلمك اذا كان سفيها او كان متعصبا ما تخش معاه في الكلام، هيوجع قلبك مش هتوصله لنتيجه. وعشان كده احسن من قال اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت. فمريم تعصر لهم ما حصلش ولا بريء وانا ده بتكلم مين؟ ده بتكلم عالم يعني شوف ربنا وصفهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ده اسرائيل ده قالوا لموسى بملء فيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. شوفوا قدامنا كده، فهتقول لهم ايه دول؟ هم اللي قالوا يد الله مغلولة. بخيل طلعت طايفة منهم زعلت قالت لا بخيل، لا هو مش بخيل، هو مش لاقي الدين بصراحة. والله مش قالوا كده ان الله فقير ونحن ايه اغنياء؟ خلاص اتهموه بالفقر. فدول ينفع معاهم ايه؟ فعشان اللي قاعدين معاهم يقول لك ما ايه ده وصف صالح، قاعد مع مين يا ابني؟ قاعد مع مين؟ دول اموات غير احياء، دول اجلاف اللي في دماغهم في دماغهم. واحنا لما قلنا الكلام ده في الاول وقلنا لهم دول كلاب ما تعيش معاهم، قامت علينا الدنيا ولم تقعد، عايزينها حار، عايزين مش عارف ايه. طب اهو بيصفعوا على ثقافات الاله. فشوف ربنا لا ما تتكلمي ما تتكلمي في مين؟ يصبي هو يرد ده. والنتيجه فاشارت اليه فاجاب قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. تحتاج إلى عمر نتكلم فيها، ولكن مما كان ينبغي الوقوف معه قوله سيدنا عيسى كما ذكر الله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت. يعني ايه وجعلني مباركا اينما كنت؟ اهل العلم لما جم يفسروا هذا الكلام قالوا جعلني مباركا اينما كنت، قال بعضهم اي معلما للخير، فاينما حل بيعلم الايه؟ بيعلم الخير. وده اهل العلم كده، يبقى دي بركه ولا مش بركه؟ اينما حل يعلم الخير. فقال بعض اهل العلم اي معلما للخير، وقال البعض الاخر والاقوال اللي انا اقولها لك دي اسمها، لان في اقوال بتقال على سبيل التعارض والتضاد زي بيقول اهل العلم والاصول، وفي اقوال بتقال على سبيل التنوع. على سبيل التعارض والتضاد، يعني لو قبلت رأي مش هتقبل الايه التاني خلاص. على سبيل التنوع، يعني كل واحد بيجيب لك جزئية حتة والكل مقبول، لان الكل بيكمل القضية، لكن كل واحد بيجيب لك وجه منه. تمام؟ فالاقوال اللي تسمعها دي قيلت على سبيل التنوع وليست على سبيل التضاد. فزي ما قلت لك ان البعض قال اني يعلم الخير اينما حل، البعض الاخر بيقول وجعلني مباركا اينما كنت، اي امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وقد قال بعض السلف باركة العلم في ان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر، ولذلك لا بارك الله في رجل علم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. البعض الاخر قال وجعلني مباركا اينما كنت، انه اينما حل اصلح، وده كان من خصوصيات عيسى، الاعمى يجعله يرى باذن الله، اللي عنده صمم يسمع باذن الله، اللي عنده برص يشفى باذن الله. ويضاف الى هذا ما ليس من خصوصياته ويشترك فيه كل الناس، انه يغيث الملهوف ويعين الضعيف وينصر المظلوم. كل ده اقول كل ده في معنى وجعلني يعني يعلم الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلح ما كان فاسدا ويعين الناس، كل ده معنى وجعلني مباركا اينما كنت. فلما نيجي نشوف بقى تفسيره ليه هنا ايه في الحتة بقى وجعلني مباركا اينما ايه اينما كنت، يقول يعني امر بالمعروف وانهى عن المنكر وارشد الضال وانصر المظلوم واغيث الملهوف. هو دلوقتي عمل ايه؟ خرج عن اي معنى؟ المعنى الاصطائب الحق هو اللي جابه، هو اللي جابه. وعشان كده يكون ان الكتاب ده بقى فيه مسائل كثيرة جدا على هذا المنوال اللي هو اعتماده على التفسير الظاهر الحق، بيعتبروا ان هذا التفسير من اعدل كتب التفسير الايه الاشاري، وان كان ده لا ينفي ان موجود فيه ما هو ايه ما هو باطل من اللي احنا ضربنا منه كثير من الامثلة وعلقنا منه. ده نوع من انواع التفسير الاشاري. طبعا اللي اهتم بقى زي ما قلت اصحاب الكرو والكباري باخذ ما هو باطل وترك ما هو ايه حق. ليه؟ يقول لك ان الحق ده عارفينه الناس، احنا عايزين نجيب للناس ايه بقى مش عارفاه، هو ده لب القضية وهو ده اللي ينبغي ان احنا ننبه عليه. ده اللي احنا اردنا نقوله في تفسير سهل ابن عبد الله الاباتري التستري، وديكوا فكرة عن مدينة ايه تستر هذه، واللي هي دلوقتي تعتبر من بلاد فارس من بلاد العراق. هيكون لنا ان شاء الله تعالى لقاء اخر مع كتاب اخر في يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. يا بيقول لي في الاسبوع الماضي حكمت على الشيخ حسن شحاتة بالكفر، والله يا ابني كافر، فهل وصل الى حد الجحود؟ جحود ايه يا ابني؟ جحود يا الله يهديك، ده بينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره يا ابني. جحود ايه؟ ده بينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره. مش كفار كفار ازاي يا ابني؟ بيقول لي في يوم الخميس الماضي حكمتم على من لا يطبق شرع الله بالفسق فقط. لا والله انا ما قلتش كده، ولو انت قلت ان انا قلت كده والله تبقى ما فهمت اي حاجه من المحاضره اللي انا قلتها، وبحلف بالله. لان احنا قسمنا وقلنا اراء السلف ايه، وقلت لك الراي اللي بميل اليه ايه، لكن ما جيتش بدايه وقلت هو فاسق. لا، بدليل نقول اللي يقول هنقعد نستشير بعض نطبقه ولا منطبقوش كافر، لما اقتنع كافر، اصله مش عاجبني كافر، اصله ما ينفعش دلوقتي كافر. انا قايل هذا الكلام الشريف يا ابني موجود. قلت اما اذا قال انا عارف ان انا ان ده شرع الله وان احسن منه مفيش واني مقصر واني عاصي، فقلت لك قال لي هنحكم عليه بايه؟ بالفسق. انا قلت يا ابني هذا الكلام وشرايط تحد عليها الحمد لله، ما بقوليش في الخلق يعني في شرايط بتدور لي هذا الكلام. فده اللي انت فهمته. بيقول لي ولماذا اقسمتم ان الشرطه بها ضباط يخدمون الاسلام اكثر من الاخوه مع انهم غير ملتزمين؟ انا قلت ان الشرطه فيها ضباط فعلا بيخدموا الاسلام اكثر من كثير من الاخوه، وتعبيري واضح والله. مين وازاي وليه مش لازم اقول لك، لكن انا بقسم بالله على هذا اللي نعرفهم كويس جدا واعرف بيعملوا ايه وبيعملوا اللي انت ما تقدرش تعمله، وتقول لي مع انهم مش ملتزمين ملتزمين اكتر منك ويمكن مني، وانا عارف الا انا بقوله كويس وبحلف عليه بالله وبحلف عليه بالله. واخ واحد فيهم قاعد معانا مش هقول لك اكتر من كده، بس وما تبقاش بس تتسرع او تعمم احكام على امور انت مش عارفها. انا بتكلم عن حاجه انا عارفها كويس جدا، وعشان كده بقول لك تعميم الاحكام خطا، ولا قلت هذا الكلام، تعميمها خطا خطا. وكل قاعده فيها وفيها يا ابني ده النبي ارسل المسلمين المهاجرين الاول الى الحبشه، ارسلهم منين؟ النجاشي. قال فيه ايه؟ ألا يظلم عنده أحد. شهادة النبي، الشهادة دي تقال لابد الناس تقال، ما حتى لو اللي قدامي يخالفني في العقيدة، في شهادة لازم أقولها، يبقى لازم أقول. فأنت أنت عارف مين الضباط دول اللي عارفهم؟ لا أنت عارف اللي بتكلم مع مين؟ أنت بتتكلم عن اللي أنت عارفه، ولا بتكلم عن اللي أنا عارفه. فأنا بتكلم عن أفراد أنا عارفهم كويس أوي أوي أوي. مش لازم بقى أمسك لك الورقة والقلم وأقول لك مين ومين وبيعمل إيه وإيه وليه وليه. لا دي مسألة ما تلزمكش، أنت مصدقني مصدقني مش مصدقني تحاور. ليك ودنين يا أخي، اسمع بواحدة واخرج من الثانية، لأن اللي أنا بقوله ده خبر. خبر يحتمل الصدق والكذب، أنا أحكمت على صدقه. أنت مصدقني بها ولا ما تنسيش مصدقني تحاور؟ نعم. ما دي مصيبة ثانية، يعني هو إيه؟ أنت يعني الأخ بيقول جزئية جزاه الله خيرا. يقول لك مع انهم مش ملتزمين. مش ملتزمين دي من وجهه نظرك يعني ده. انت فاكر الالتزام ايه يعني؟ طب ما يا اخوان اعرف ناس ملتزمين عايزين يترجموا في ميدان التحرير. وملتزمين. وبيتقال عليهم اخوه. وبرضه ممكن اقول لك مين ومين ومين وادخل لك اسماء برضه. بس لا برضه. فهو الالتزام في نظرك ايه؟ هو الالتزام في نظرك ان انا اروح بربي اللحيه والجلباب وابقى خارج من الناحيه الاخلاقيه ومن سلوكيات ومن ومن ومن ومن ومن ومن. لا مش هو ده الالتزام. الالتزام في نظرك ايه؟ الالتزام في نظرك قلب وقالب، لازم الاثنين. لكن تحقق القالب اللي هو الشكل الامن ومفيش الجوهر، يبقى اي التزام ده؟ اي التزام ده؟ ففين الالتزام ده؟ وانا قلت الكلام ده وقلت لكم مش عايز اعيده، لان لما بعيده بيتعبني. وفي ناس بتعمم بيه قاعده، لا مش بعمم بيه قاعده، لكن بقول لك اهي دي نوعيات موجوده. انا واحد من الناس اتشتمت في يوم من الايام من اخ معتقل واحنا قاعدين في زنزانه واحده عشان قلت له اغسل ايدك قبل الاكل. واقسم بالله على هذا ملتزم ايه؟ ده ولا ملتزم ولا ينفع يبقى معنى اخ مش اخ. قاعدين في زنزانه واحده، انا قاعد الناس بقرف جدا وهي طبيعتي جدا ومن غير بقرف، يا اخي الاسلام علمني كده. وعنده عين سمكه في رجله عمال يفحر فيها ويحط لها يود ويعمل مش عارف، والله كما اقول لكم يمينها هتنفع عليه ربي يوم الدين، ويفحر فيها وينخرب فيها وفي الاخر حط الاكل وهو بيبقى مسؤول عن توزيع اللحم ومسك اللحم عايز يقطعها بايده وهي كده. فقلت له يا اخي ان شاء الله قبل ما تمسك اي حاجه في الاكل قوم اغسل ايدك. قال لي يعني شايفني وسخ؟ قلت له لا انت معفن. اذا بقول لكم كده انا طبيعتي بقى كده، هو انا كده اللي شايفني وسخ. هو الالتزام يا اخويا، هو الالتزام علمك ايه بقى؟ ادي ابسط قاعده التجاه، ها، انك تغسل ايدك قبل الاكل وبعد الاكل. قلت له لا دي عفانه اللي انت بتعملها دي اسمها عفانه، هي كده على طول. لم ايه؟ اوه والتقام بقى ده مغرور، انت عامل فيها مش عارف ايه، انت عامل لنا ايه في واحنا اللي جربانين وسمعت قله حياة وقله ادب من عرباجي مش من اخر، ها؟ فادي امثله. فانت يعني انت فاهم الالتزام ده يا اخويا؟ احنا ما بنتعثرش يا ابن الشيخ. لا يا حبيبي، واحنا مش قبلنا ده، والا لو تعصبنا لاشكال كان من باب اول نتعصب للمنافقين. ما هم اتخذوا مسجدا واطلقوا اللحى وكانوا بيصلوا. احنا عايزين افعال حقيقيه تقول انك مسلم حق حق. مش معنى هذا ان انا بستهين بالسم باللحيه والجلباب، لا بالطبع، لا دي مطلوبه، لكن انا عايز الاثنين، فما تخربليش بيها على حساب الثاني. فانت ايه هو مقياس الالتزام في نظرك؟ ايه هو مقياس الالتزام في نظرك؟ فجايز انت مش شايفه ملتزم، تعاشرته تعرفه. فمش عايز اقول لك واقول لك واقول لك واقول لك واقول لك، انا بحكم بديك خبر. اللي انا قلته ده اسمه خبر، قلت ما اعرف ناس ده اسمه خبر. انت مصدقني فيه اسهل وسهلا، مش مصدقني ما قلتلكش لازم تفهم كده. انت عايز تفهمها فهمها، مش عايز تفهمها انت حر. لكن انا قلت لك في بداية كلامي وقلت الكلام ده في يوم الخميس الماضي قبل ما ابتدي محاضرتي، لان عارف ان بعض الاخوة هيفهم غلط وفي عقول والعياذ بالله زي الترابيس. انا عارف كده، قلت له لا يمكن ولا ان شاء الله اعيش واموت على كده، ان انا هحد انسان على باطل او انسان ظالم او انسان بينصر الظلم، لا يمكن اقبله حتى ولو كان مين، وهعيش حياتي كلها بندد بيه وهدمه. لكن في النهاية قلت لك بغضك ما يعمقش ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وده اللي ضايع بعض الإخوة، إنه بغضه لطائفة معينة أو لجهة معينة وبعض أعماه عن حتى الميزان الصح اللي هيوزن بيه. لا لا، انا ببغض وبصرخ وبتسمعني، وهظل لحد ما اموت والله لو قعدت عمري كله بقى محبوس في الكرسي. يا الله اعتقلوه بجرائد كتبت مش عارف سايب وميب، اكتبوا اللي اكتبوه. انا ادرى بنفسي لو رحت 100 مره وقعدت 100 سنه اللي في دماغي مش هيتغير، ويوم ما اشوف باطل مش هسيبه. لو مع حسن مبارك مش هسيبه. لكن مش معنى كده ان بغض لي ولغيره يخليني اكون ظالم او جائر في حكمي او مخالف لعلمي. لا لا، زي ما قلتها بالضبط. في واحد قاعد معايا، طب صوتك كافر، يعني لما مسكني وضربني كده ما بقاش كافر؟ شوف مسوغ الحكم ده، هو لما ظالمك وضربك بقى كافر؟ طب قول لي اي مبرر ثاني انا اقبل. قول لي سب دين الله امامي، اشتهم بالشارع، اتهم بالمصر. لكن شوف هو كل تحميله وتكسيره ده عليه مسوغ الحكم عنده باطل. انا مش عايز كده، انا مش عايز كده، عايز حكمك يبقى دقيق وصحيح من خلال دين صحيح، ساعتها يبقى عندك استعداد تواجه الدنيا كلها. فده يا ابني رايي وده قولي. انت زي ما بقول لك انا اخبرتك خبر، الخبر عاجبك اهلا وسهلا، مش عاجبك كذبني فيه يقول لا ده كذاب وانا مش هصدق الخبر ده، صح؟ انت حر. لكن انا اخبرت واقسمت وانا عارف اللي انا بقوله. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.